إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تعالى حال الكفار حين يصرون على الكفر، وأنهم لا يفيدهم الإنذار ولا يفيدهم التخويف، فالذين جحدوا توحيد الله تعالى وجحدوا الحق الذي هو أعظم الحقوق، الذي هو حق رب العالمين، الذي هو حق رب العالمين الذي أوجبه على عباده وألزم عباده به وخلقهم من أجله، وهو توحيده وإخلاص العبادة له. هؤلاء الكفار الذين جحدوا توحيد الله ولم يقبلوا هدى الله بعد استكبارا وإعراضا بعد معرفة الحق، عاقبهم الله تعالى، فهم لا يقبلوا الإنذار ولا يفيد فيهم التخويف، فهم لا يؤمنون سواء أنذروا أو لم أنذروا، خوفوا أو لم خوفوا، كما قال الله تعالى عن قوم هود لما قال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فالكفار في حال كفرهم وعصيانهم وعدم قبولهم الحق بعد معرفتهم له لا يؤمنون ولا يقبلون ولا ينتفعون بالذكرى ولا بالموعظة، ولذلك عاقبهم الله تعالى بعقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبتهم في الدنيا أن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فطبع الله على قلوبهم فلا يعون شيئا ينفعهم، وطبع الله على أسماعهم فلا يسمعون شيئا يفيدهم، وجعل على أبصارهم غشاوة وهو غطاء فلا يرون الحق. فهذه عقوبة عاجلة في الدنيا، وأما في الآخرة فلهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار الذي أعده الله تعالى للكافرين، عذاب شديد مستمرون فيه أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المؤمنون فقال الله تعالى في حقهم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بقلوبهم وصدقت أعمالهم التي يعملونها بجوارحهم، صدقت ما في قلوبهم، فهذا الإيمان الذي في قلوبهم تحقق بالعمل، فعملوا بجوارحهم، عملوا الواجبات، عملوا الصالحات وهي الواجبات، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، أدوا ما أوجب الله عليهم من الفرائض والواجبات، وانتهوا عما حرم الله عليهم من الذنوب والكبائر والمعاصي، فجزاهم الله تعالى وأثابهم بالجنات وهي البساتين العظيمة التي تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر، ولهم رزقهم فيها من جميع الثمرات، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، فهي متشابهة في اللون والمنظر، فهي متشابهة في اللون والمنظر ولكنها مختلفة في الحقيقة واللذة. وأيضا أثابهم زوجات مطهرة، مطهرة حسا ومعنا، مطهرة حسا من البول والغائط والحيض والنفاس والبخاط والبصاق، ومطهرة معنويا معنا من الأخلاق الرديئة والأقوال السيئة والأفعال المشينة. ومن جزائهم أنهم مخلدون في هذه الجنات العظيمة وفي هذا الفوز العظيم، لا يرحلون ولا يضعنون. والله تعالى قال لنبيه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله تعالى هو الآمر بهذه البشارة، وهو المانح لهذه البشارة، وهو المعطي لهذه البشارة وهذه المنحة العظيمة، هو المعطي لهذه المنحة العظيمة الربانية لهؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات. والمبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه، والمبشر والمبشر به هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والبشارة هي الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والزوجات المطهرات والخلد فيها. يا لها من منحة ربانية عظيمة منحها رب العزة والجلال وأعطاها لهؤلاء المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم هؤلاء المتقون. منحهم الله تعالى هذه المنحة العظيمة وسماها بشارة، وجعل المبشر هو نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، والمبشر هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والبشارة هي هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والزوجات المطهرات والخلود فيها. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل صالحا، وأن نعمل بما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأعمال والأفعال، حتى نكون من أهل هذه البشارة، حتى نكون من المبشرين بهذه البشارة العظيمة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا مساخطه ومناهيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وإن ثواب المؤمنين وجزاءهم وبشارتهم التي بشروا بها إنما حصلت لهم هذه البشارة، وإنما حصلت لهم هذه المنحة الربانية بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان هو الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه المنزلة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. آمنوا بالله عن يقين، عن يقين لا يعتريه شك، فهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالله يوقنون، وهم بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر يوقنون، لا يشكون ولا يترددون، ويعملون الأعمال الصالحات، وهي الواجبات، الأعمال الواجبات والمستحبات، فيعملون بطاعة الله، يخلصون العبادة لله تعالى، يوحدونه ويخلصون له العبادة، ويؤدون ما أوجب الله عليهم من الصلوات والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان والإحسان إلى الناس، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس، وكف الأذى والبعد عن المحرمات التي أعظمها الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، والتعامل بالربا، وأكل مال اليتيم، وشرب الخمور، والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هؤلاء المؤمنون هذه هي أعمالهم، هذه هي الأعمال الصالحات، فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم أيضا يتنافسون في المستحبات والنوافل، بعدما أدوا الواجبات والفرائض تنافسوا في الخيرات في النوافل والمستحبات، وكذلك تركوا المحرمات والكبائر، ثم تركوا المكروهات وابتعدوا عنها. وأيضا السابقون المقربون لا يتوسعون في المباحات التي تشغلهم عن طاعة الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، وتقربوا إلى الله بما يحبه من أداء ما أوجبه الله وحث عليه ورغب فيه، ومن انتهي عما حرم الله عز وجل.